يشهد به المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمر وكثير. ومع ذلك أبو عبيدة بقول له الطاعون يلا ارجعوا انت هو نرجع تتكلمش تاني يا أبو عبيدة أنا أمير المؤمنين. لا لا لا لا لا, لا. إنما طب أنا رأيي كذا. لا لا لا لا لا, لا. أدعو لي المهاجرين الأولين. يا الله طب أنا أتكلم عن نفسنا بلاش حد منكم عشان ما تزعلوش. أنا محمد حسان ما سويش حبية رمل وطئتها نعل عمر والله ما ساوي. لو عرضت علي مسألة ممكن أبدأ الجواب قبل ما السائل ينتهي من السؤال. ما شاء الله بقى سبحان الفتاح العليم ما أنا مليان علم بخر علم لسه السائل ما خلصش السؤال أنطلق. ما شاء الله يا عم استنى شوية تعلم الأدب لله يا حبيبي تعلم التواضع لله شوية استنى شوية. إيه بضاعتك أنت إيه بضاعتك أنت يا ابن حسان عشان تتجرأ على الفتوى في كل المسائل بلا ورع ولا خلق ولا خوف. من أخطأ لا أدري فقد أصيبت مقاتله. استشر أهل العلم راجع العلماء الربانيين. بضعت إيه كتابين شرشر نط أكل البط بقيت عالم بقيت أفتي في المسائل في النوازل اللي لو عرضت على عمر رضوان الله عليه يستشير فيها المهاجرين من الأولين والأنصار الأخيار. يا شباب يا حبيبي بالراحة شوي ما مش عاوز شاب يتعجل في الفتوى. أنا ممكن إن شاء الله بإذن الله بإذن الله موضوع الخطبة بكرة قد يكون من أخطر الموضوعات اللي تكلمت فيها في حياتي الدعوية وهو موضوع بعنوان خطر الفتوى. بكرة في خطبة الجمعة إن شاء الله في ضماس في ميت غمر موضوع خطير موضوع خطير. هو الآن أنا بقول يا رب رزقني موضوع الجمعة الآن رزقت به وأسأل الله أن ربنا يعيننا على إعداد الموضوع إعدادا يليق بمكانته. فتوى الفتية أو الفتوى موضوع مسح موضوع جليل موضوع خطير. عمر رضوان الله عليه يا ابن عباس أدعو لي المهاجرين الأولين. فأنا بقول بناشد أولادي وأحبابي وإخواني حتى طلبة العلم حتى إخواني من الدعاء الكبار والمشايخ الكبار يعني فلنتريث فلنتحرى فلنتأدب. والله العظيم ساعات بحس بضآلة وحقارة أقسم بالله وأقول يا رب استر علينا يا رب ده احنا في عرض فتنة فتنة رهيبة أقسم بالله فتنة رهيبة. ببقى أصعب يوم عندي يوم الفتاوى أصعب يوم والله يوم الفتاوى. بعض الناس تصور أنه أسهل حلقة هي حلقة الفتاوى أخطر حلقة وأصعب حلقة. يقول يا رب سلمني وسلم مني يا رب سلمني وسلم مني. ما هو اللي بيسألك ده عاوز الجواب وخلاص علقه في رقبتك وستسأل أنت بين يدي الله جل وعلا. اللهم سلمني وسلم مني. أما تعرض مسألة على عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد ومن هو عبد الله بن عمر. واحد بيقول له يا عبد الله أترث العمة العمة دي بتورث. فقال له عبد الله بن عمر اذهب إلى العلماء فاسألهم. أو الله قال له اذهب إلى العلماء فاسألهم. الله أمال أنت تبقى إيه عبد الله بن عمر ما بيعدش نفسه في العلماء. أنا مش عالم أنا بقول عن نفسي أنا مش عالم. ده أنت لو قلت كده طم رقبتك ده أنا أبو العلم كله ده أنا العلامة الفلاني. يا عم بالراحة شوية يا عم يا سيدي بالراحة. أقسم بالله لولا خلو الساحة من العلماء ما تصدر أمثالي من الأقزام الجهلاء. يا أخي ما بعرض والله ما بقول كده عشان تقول الشيخ متواضع والله وسأسأل عن هذا. اوعى تفتكر ان حد من اللي موجود على الساحة بقى عالم. الشيخ الألباني بقول انا طويل ابو علم والشيخ ابن باز بقول انا طويل ابو علم والشيخ ابن عثيمين طويل ابو علم وابن تيمية بيقول لازلت أجدد إسلامي وعلى فراش الموت. يجي واحد مننا طلع لي فضائيتين ثلاثة اتنفخ الشيخ وبقى عالم دي مصيبة سودة أقسم بالله مصيبة سودة. وإحنا أنا بقول إحنا والمشايخ اللي على الفضائيات منورين وملعلعين في عرض فتنة لا يعلمها إلا الله، إن لم نصدق هلكنا والله العظيم هلكنا. اللهم نجنا وإياكم من النار. عشان كده كنت بقول كل ما أقرأ حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أول من تسعر بهم النار أقول إيه ده عالم، لقيت المسألة فعلا دي مسألة ده عالم. أيوة عالم وقارئ للقرآن، أول من تسعر بهم النار عالم، ما ابتغاش بعلم وجه الله، هو عاوز منظرة وعاوز شهرة وعاوز محمدة وعاوز الناس تقول لك ده فلان ده ولد ده كذا وده كذا وده كذا وده. خلوني يقول خلوني يقول يا حبيب، إنما أنت حالك إيه مع الله؟ أنت عاوز أنت إيه؟ ما ربنا جل وعلا وحده هو الذي يعلم السر وأخفى. أنت طالع من بيتك للفضائية عاوز إيه؟ نيتك إيه؟ جاي للدرس ليه؟ الله وحده والذي يعلم السر وأخفى. وممكن تبقى في الجنة بهذا العلم وإن كان ضئيلا قليلا، وممكن تبقى في جهنم بهذا العلم وإن كان غزيرا يملأ الأرض، ملوش أي قيمة والله ملو أي قيمة. يا إمام، بيسألوا إمام أهل السنة أحمد رحمه الله من العالم؟ قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ليس العلم بكثرة الرواية والدراية، ولكن العلم خشية الله. يا رب ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك في السر والعلانية يا أرحم الراحمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هم دول إنما يخشى الله من عباده العلماء. فعبد الله بن عمر بقول له السائل بقول له أترث العمة؟ قال له اذهب إلى العلماء فاسألهم. فانصرف السائل يضرب كفا بكف، السائل مش مصدق عبد الله بن عمر بيقول له اذهب إلى العلماء فاسألهم، وهو رأس العلم وعلى رأس العلماء في عصره. فانصرف السائل، فلما انصرف قبل عبد الله بن عمر يد نفسه، قبل يد نفسه ثم قال لنفسه، ما هو تلميذ عمر ابن عمر، وهذا الشبل من ذاك استغفر، هذا الأسد من ذاك الأسد، ده مش شبل ده أسد كبير. ها، قبل ابن عمر يد نفسه ثم قال لنفسه نعم ما قال أبو عبد الرحمن، سئل عما لا يدري فقال لا أدري. والله يا شباب تتعلموا الدرس ده عشان خطري، أصل الشباب متجرئ قوي، معلش ما تسمعها مني، مش أنا أخوكم الكبير وأنا شيخكم من كم سنة هنا، ما تسمعها مني غير ما تسمعها من واحد علماني ما عندوش خلق ولا عنده أدب، لكن ما تسمعها من شيخك ماشي. شباب كتير من أولادنا ما عندوش أدب مع العلم ولا عنده أدب مع الفتوى، معلش قد يقسى الإنسان أحيانا يقسى ليزدجر، ومن يك رحما فليقسى أحيانا على من يرحمه، يعني سبحان الله. ففي كتير من أولادنا عنده جرأة أو سوء أدب مع الفتوى ويتجرأ في الحديث في نوازل لو عرضت على عمر لجمع لها الصحابة من المهاجرين والأنصار ليستشيرهم. أنا بس وقفت عند قولة عبد الله بن عباس قال رضي الله عنهما، فقال عمر يا ابن عباس ادعوا لي المهاجرين الأولين، قال فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا. يا الله، مهاجرون اختلفوا، فريق يقول ندخل وفريق يقول نرجع ما ندخلش. فقال بعضهم لعمر رضي الله عنه قد خرجت لأمر ولا نرى أن نرجع عنه، قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، يعني أنت خرجت لمهمة فأكمل المهمة ولا ترجع عن أدائها.